جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية أومان نيوز أن اجتماع كيونغ نام للوضع التوعية لمعارضة الحرب وإحلال السلام أقام مؤتمرا صحفيا في مقر محافظة كيونغسان الجنوبية يوم 22 من هذا الشهر، مطالبة بإلغاء القرار بشأن نشر السات وإيقاف المناورات الحربية وعقد اتفاقية السلام. هذا وجاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ اليوس أن العمل الوطني لرضع النشر الساد أقام مؤتمرا صحفيا أمام وزارة دفاع العميلة يوم 23 منه ضد الاقتراح الخاص بالموقع البديل لنشر الساد. كما أقام المتدينون للطقوس الدينية الأربعة مثل الكاثوليكية والمسيحية والبوذية وغيرها في مدينة تايزون ومدينة سيجون ومحافظة تشونغتشونغ الجنوبية أقاموا مؤتمرا صحفيا مشتركا لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية يوم 24 منه في تايزون.